بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أكمل خلقه وأشرف رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، وفي هذه المساء المبارك وفي هذه الحلقة وما يتبعهن من حلقات معدودات سنتفيأ وإياكم ظلال دوحة سورة الأنعام، وهي سورة مكية بإجماع العلماء، وقال بعضهم إلا بضع آيات منها، وقد جاء في الآثار ما يدل على أنه شيعها 70,000 ملك. هذه السورة المباركة اعتمدت على أسلوبين عظيمين، أسلوب التلقين وأسلوب التقرير، وقد قال أهل العلم إن هذه السورة حجة في إقامة الحجة على المشركين، وسنفي إلى ظلالها ونأخذ من مهيلها ومعينها، وننهل إن شاء الله من عظات بالغات ودروس نافعات من معارف وآداب وغيرها. قال أصدق القائلين: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مر معنا أن 5 سور من القرآن فتحهن الله جل وعلا بحمده تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهن الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. قال ربنا جل وعلا هنا: الحمد لله الذي فطر السماء، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد هو الشكر المنعم وصرف الفعل والقول له على وجه الإجلال والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، أما الشكر فيجوز صرفه إلى غير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن الحمد لا يكون إلا لله، والله جل وعلا يحمد على كل حال، وكان الصالحون قبلنا يقولون: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال ربنا جل وعلا هنا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أثنى الله جل وعلا على ذاته العلية بأنه خلق السماوات والأرض، وهذا إخبار على أنه منعم وعلى أنه متفرد بالألوهية. ثم قال: وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق. المعتزلة، وهي فرقة معروفة، يقولون إن كل جعل في القرآن بمعنى خلق، ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق، لكن الصواب في المسألة أن ينظر إلى الفعل وإلى سياقه. فإذا وجدنا الفعل جعل يتعدى إلى مفعولين واحد يتعدى إلى مفعولين، فقطعا لا يمكن أن يكون بمعنى خلق. فقول المعتزلة إن جعل في القرآن في كل أحوالها بمعنى خلق قول مردود، والدليل من القرآن، الله جل وعلا يقول: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. بالاتفاق لا أحد يقول أن المعنى وخلقوا الملائكة، وإنما صيروا الملائكة الذين خلق الرحمن وجعلهم جعلوهم إناثا في معتقدهم، والخطاب يتحدث عن مشركي قريش. قال ربنا هنا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. من قول الله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، قال بعض أهل العلم إن الغالب في لغة القرآن أن الإفراد مقابل الجمع يدل على فضيلة المفرد، فالنور واحد والظلمات جمع. قالوا: من الدلائل أن هذا أسلوب قرآني محكم قول الله جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، فجمع الشمائل وأفرد اليمين، فقالوا هذا دليل على أن الإفراد مقابل الجمع يدل على فضيلة المفرد، لكنهم لا يستطيعون أن يجزموا بهذا على إطلاق، لأن ما قبل الآية يرد عليهم. قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فأفرد الأرض، وليس هناك دليل على أن الأرض أفضل من السماء. وجعل الظلمات والنور. يبقى إشكال: إن قلنا إن جعل هنا بمعنى خلق، لما لم يقل الله خلق ولا ملزم على الله؟ قال أهل الصناعة اللغوية: هذا تفنن في الخطاب، هذا تفنن في الخطاب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم عند النحويين في أصل صنعتها تدل على الترتيب الزمني، تقول: حضر عمرو ثم زيد، أي أن زيدا حضوره كان متأخرا بعض الشيء عن عمرو، لكن هذا التراخي الزمني ليس المقصود هنا، إنما المقصود التراخي في الرتبة، التراخي في الرتبة، أي أنه مع عظيم ما خلق الله من الخلق وجليل ما صنع الله من الصنعة، هؤلاء انحطوا فعدلوا مع ربهم تبارك وتعالى غيره. قال ربنا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لم يقل الله جل وعلا مفعول يعدل، يعني توقفت الآية عند يعدلون. يعدلون ماذا؟ سكت القرآن عنها، فيبقى إشكال. يعدلون أصلها عدلا، أنت إذا قلت عدلت به أي ساويته، وإذا قلت عدلت عنه أي انحرفت عنه وملت. إذا قلت عدلت عنه معناها انحرفت وملت، تركته. وإن قلت عدلت به تقصد أنك سويته. فأي المعنيين المراد بالآية؟ كلاهما لازم للآخر، لكن ننظر. قال الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يصبح يعدلون بربهم غيره، إذا جعلنا الباء للإلصاق. وإذا جعلنا الباء هنا بمعنى عن، يصبح يعدلون عن ربهم إلى غيره. وكلا الأمرين وقع من أهل الإشراك، فإنهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره، وفي الوقت نفسه ساووا الأصنام والأوثان كهبل واللات وعزى وغيرها، ساووها بالله تبارك وتعالى وجعلوها لله ندا. قال ربنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إذن كلا الفعلين، كلا الاحتمالين، كلا المعنيين تمثلت في أهل الإشراك. أما الدليل على أن عن تأتي، أن الباء تأتي بمعنى عن في القرآن: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي عن ربهم يعدلون، فمن القرآن نفسه. قال الله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع. المعنى: سأل سائل عن عذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل عن عذاب واقع، لأن عن تأتي أحيانا الباء بمعناها. ومن الدليل على أن العرب تستخدم هذا قول عنترة. فعنترة أحد أغربة العرب، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، له ابنة عم يقال لها عبلة، تعلق بها، منعه أبوها أن يزوجها إياه حتى يظهر قدرته على الحرب والقتال، فكان يقاتل من أجل أن ينال بها. فقال فيما قاله: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. والمعنى: إن كنت جاهلة عن ما لا تعلمي. فالباء هنا بمعنى عن، مثلها مثل القرآن، والقرآن عربي نزل بلغة العرب. لكن قبل أن نستطرد في الآية نعود إلى عنترة. هناك قضية مهمة جدا ينبغي للإنسان أن يتمثلها ليعرف أثر الإسلام على الناس. عنترة يقول: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. تلاحظ الأنانية هنا، فهو الذي متعه، جعله يقاتل، جعله يقبل، لا يدبر، ثناء الناس عليه، فهو يبحث عن مجد شخصي. فلما تكلم عن المعركة نسي قومه، وتكلم عن قدراته وبلائه وعفته، فهو يقول في أبيات أخرى: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. لكن إذا لاحظنا أثر الإسلام، لأن عنترة جاهلي، حسان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. ويقول: وجبريل أمين الله فينا. فنلاحظ عدمنا فينا، هذه روح الجماعة المتحدة، روح الأمة الواحدة، روح عدم الشتات، عدم الفرقة. فانجلت الأنانية، لأن الإسلام دعا إلى اجتماع الشمل، وإلى جمع الكلمة، وإلى حب الناس بعضهم لبعض. وهذا ينبغي أن يفقه كل أحد على ثغر أيا كان حاله. إنما المؤمنون إخوة. نعود للآية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تبقى مسألة: إذا كان الشيء من جنس الشيء الآخر يقال عدل بالكسر، وإذا كان المقابل من غير جنس المقابل يقال عدل. مهلهل ربيعة لما رث كليبا قال: على أن ليس عدل من كليب، فكسر العين، أي لا أحد من قبيلة بكر يساوي كليبا. هنا أراد من جنسه، لكن القرآن يقول في جزاء الصيد: أو عدل ذلك صياما. ما قال عدل بالعين، فتح العين، أو عدل ذلك صياما، لأن الصيام غير الصيد. فإذا جاءت بفتح العين يراد بها الفدية، والله يقول: ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية. وإذا جاءت بكسر العين المقابل من جنسه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال أصدق القائلين بعد: هو الذي خلقكم من طين. وهذا يذكر بخلق آدم، وفيه بيان للقدرة ورد على منكر البعث والنشور، لأن الآية القرآنية ليست فقط لشيء واحد، لكن بلاغتها فصاحتها يجعلها تمتلئ بالمعاني العديدة التي يمكن أن تخاطب أقواما. فإذا قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فما عسى أن يقال في القرآن وهو كلام الله. فمثلا في قول الله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور، رد على فرقة كانت موجودة من قبل الإسلام يقال لها المانوية، تعيش في فارس، كانت ترى أن الخير كله من النهار والشر كله من الليل، وأنه لا خالق. فيكون في قول الله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور، بيان أن الله هو الخالق للظلمات والخالق للنور، وأن الليل والنهار والظلمة والنور كلاهما مخلوقات لا تملك لغيرها ولا لنفسها شيئا. يقول أبو الطيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. فهو يخبر عن شيء تجريبي، عن حالة شخصية عاشها، رأى فيها أفضال في الليل ونعم يجعله يكذب ذلك أصحاب ذلك المعتقد. لكن المتنبي لا ينطلق من مسألة عقدية، ينطلق من تجربة ذاتية شخصية. لكن الآية هنا كما قال مجاهد وغيره من صور القرآن نفسه: وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ذكر الله هنا كم أجل؟ أجلين. الأول نبدأ بالأقوال البعيدة، قال بعضهم الأجل الأول النوم والأجل الثاني الموت، وهذا غير صحيح، إنما الصحيح إن شاء الله قال ربنا: ثم قضى أجلا، هذا عمر بني آدم، وأجل مسمى عنده هذا يوم القيامة أي نهاية الدنيا. ولاحظ الفرق الآن، قال الله ثم قضى أجلا أي أنهى، وأجل مسمى عنده. الآن لو سألنا أنفسنا عن أي أحد من المشاهير مات، فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشهر من أن يعرف به، لو قلنا لأي طالب علم كم كان سن عمر عندما مات لقال 63 سنة. إذن هذا الأجل الأول الذي أصبح معروفا عرفناه بعد أن مات وقتل عمر، كما نعرف من كل أحد مات نعرف بعد وفاته كم كان أجله. لكن تلحظ في الثانية قال الله: وأجل مسمى عنده، وهذا اختصاص حصر، فلا أحد يعرف ما بين موت عمر مثلا إلى نهاية الدنيا. والمعنى أن نهاية الدنيا قيام الساعة هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، ولهذا جاءت لفظ عنده، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. لكن الأول لم يسنده الله جل وعلا حصرا إلى نفسه ذاته العلية، ولم يقل إنه عنده، قال ثم قضى أجلا، فجعلها مبهمة مطلقة مرسلة. وهذا يمكن أن يعرف إذا مات العبد بعد ذلك، يعرف الناس كم كان الله جل وعلا قد كتب أجله، لكن أحدا مهما بلغ وعمر لن يعلم متى ستكون نهاية الدنيا. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم أي المخاطبون بالقرآن من أهل الكفر تمترون. مع أن المراء هنا ليس له موقع، ليس له مقام ولا محل، لأن الشواهد تعارضه والوقائع تنافيه، ومع ذلك أنتم تأخذون المراء، وما ذلك إلا للعناد والاستكبار كما سيأتي. ثم قال جل وعلا: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يوجد في القرآن آيات محكمة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، تسمى أصل، ويوجد في القرآن آيات متشابهة تقبل أكثر من رأي، وهذه ينبغي أن يفاء بالمتشابه إلى المحكم. الله جل وعلا نعى على أهل الضلال أنهم يردون المحكم إلى المتشابه ولا يردون المتشابه إلى المحكم. المحكم هنا أن القرآن كله دل على أن الله إله واحد، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وكل القرآن يدل على أن الله إله واحد، هذا أصل. ودائما عندما تريد أن تصادم الشبهات خذ أصلا في الأول، ثم أي شيء يعارض ذلك الأصل رده، واعلم أن النقص في العارض لا في الأصل، واعلم أن النقص في العارض لا في الأصل. فالأصل الذي نستمسك به قبل أن نقرأ الآية، قبل أن نفقهها، قبل أن نعرف معناها، أننا على يقين أن رب العالمين واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأن الرب جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. نأخذ الآن الآية، الله يقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لأهل العلم ثلاثة أقوال: قول لجمهورهم، لجماهير العلماء من السلف والخلف، على أن المعنى وهو الله أي المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، والمعنى يعبده أهل الأرض كما يعبده أهل السماء، يعبده أهل السماوات كما يعبده أهل الأرض. فمثلا لو فرضنا أن الملك مثلا في بلاد السعودية جعل على مكة والمدينة أميرا واحدا، فنقول إن هذا الأمير هو أمير في مكة وأمير في المدينة، يحكمها الاثنين، فأهل المدينة يشهدون له بالإمرة وأهل مكة يشهدون له بالإمرة. ضع بدلا من مكة والمدينة السماوات والأرض، ولله المثل الأعلى، اجعل بدل الأمير الله جل جلاله، فالله جل وعلا يعبده أهل السماء يقرون له بالألوهية، ويعبده أهل الأرض يقرون له بالألوهية. هذا معنى الآية: وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نحن نأخذ الجزء الأول: وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا قول جماهير أهل التفسير، رجحه الشنقيطي والقرطبي في أحكام القرآن. قول آخر قال به النحاس النحوي المعروف، قال: إن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قال: في السماوات وفي الأرض ليست متعلقة بلفظ الجلالة. متعلقة بماذا أيها العالم؟ قال: متعلقة بيعلم. يصبح المعنى عنده: وهو الله يعلم سركم في السماوات والأرض، يعلم سركم في السماوات والأرض. هذا منحى عالم جليل اسمه النحاس. هل يوجد في القرآن ما يدل على هذا الرأي؟ يقال: نعم، الله جل وعلا يقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، في الفرقان، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كون هناك قرينة تدل على قوله تجعلنا لا يلزمنا أن نقبل قوله صحة، لكن نجد له عذرا أن لا نثرب عليه ونقول: هذا القول قول وجيه، له في القرآن ما يؤيده، لكننا نرى أن القول الأول أولى وأرجح. قول ثالث قال به إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وبالرغم من أن ابن جرير من مذهبه، من منهجه، من يقرأ تفسيره، يرى أنه يأخذ بظاهر القرآن ولا يرى جواز صرف آيات القرآن عن ظاهرها. مع ذلك هنا قال رحمه الله: إن الآية تقرأ هكذا: وهو الله في السماوات، ثم نقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، والمعنى يعلم سركم وجهركم في الأرض، يعلم سركم وجهركم في الأرض. هذا منحى ابن جرير الطبري رحمه الله. هل يوجد في القرآن ما يدل على هذا المنحى؟ يوجد، وهو قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما قلناه عن النحاس نقوله عن ابن جرير. فيصبح في المسألة ثلاثة أقوال: قول للجمهور، وقول للنحاس، وقول لابن جرير، والعلم عند الله، لكننا يغلب على الظن أن قول جماهير العلماء أولى وأحرى وأرجح. قال الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم ما تكنونه بصدوركم، وجهركم ما يكون من أفعالكم الظاهرة المعلنة. ثم قال: ويعلم ما تكسبون، لأنه ليس كل ما يعتقده الإنسان أو يريد أن يفعله يستطيع أن يقع منه. والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فقد يكون الإنسان قد بيت فعلا يصنعه، لكن هل يقع هذا الفعل أو لا يقع؟ هل يصرف عنه بصارف داخلي أو خارجي؟ هذا كله لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، ويعلم ما تكسبون. هذا من آيات سورة الأنعام. بعد ذلك قال الله جل وعلا بآيات، قال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الآية معناها أن هؤلاء القوم العناد والاستكبار فيهم متأصل، فليست القضية أنك أيها النبي الكريم عجزت أن تبلغ الرسالة، أو أخفقت في طريقة عرضك، أو لم تكن ذا فصاحة بينة، أو أخفيت شيئا من الوحي. كل ذلك لم يقع منك، وحاشاك أن يقع منك صلوات الله وسلامه عليه، لكن القضية في أنفسهم أنهم استبطنوا العناد واستظهروه، وجعلوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مردودا عليه بزعمهم لعناد كان فيهم. يقول أبو جهل: كنا، أي بني مخزوم، وبنو هاشم فرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا فأسقينا، حتى إذا جثونا على الركب وأصبحنا وإياهم فرسي رهان قالوا منا نبي، فإذا اتبعناهم من أين لنا نبي بعد ذلك؟ هذا يخبر عن حالة شخصية به أو عن قومه خاصة كبني مخزوم. فالقضية بالنسبة لهم كما قال الله جل وعلا عناد، لأنهم يعرفون أنهم على الباطل، لكن المسألة عناد. ولهذا قال الله: ولو نزلنا عليك أيها النبي الخاتم، أيها النبي الكريم، كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. يقال طرس، ويقال كاغد، ويقال ورق. والطرس والورق والكاغد فصيحة كلها بمعنى واحد، ما يكتب عليه. لا يقال قرطاس إلا إذا كتب عليه، إذا كان مكتوبا عليه يقال له قرطاس، لكن يقال ورق ولو لم يكن على الورق كتابة. وكلمة قرطاس مثلثة، ومعنى مثلثة أنه يجوز في أولها الحركات الثلاث، يجوز أن يقال قرطاس بالكسر، وقرطاس بالضم، وقرطاس بالفتح، لكن الكسر أفصحها. من أين عرفنا أن الكسر أفصحها؟ من القرآن، لأن القرآن لا ينزل إلا بالأفصح. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، ثم قال ربنا فلمسوه. الآن نسمع نقرأ منذ الصغر عن الحواس الخمس: بصر وسمع وشم وذوق ولمس. أيها أقوى؟ أقواها اللمس، لأن الإنسان قد يأتيه ما يأتيه فيرى الماء الزلال مرة، وقد يأتيه على بصره غشاوة فلا يبصر فلا يحسن، وقد يخيل له سحرا، وقد يأتيه جلبة أصوات فلا يحسن السمع، يرتج عليه لا يفقه من اللغط، وقد تصيبه ذائقته في فمه داء أو عضالا فلا يرى للطعام طعما. لكن اللمس أقوى الحواس، فبين الله جل وعلا أننا لو فرضنا نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولم يقل فقرؤوه، ولم يقل فأبصروه، حتى لا يقول تخيلنا، لمسوه لمسا، فاللمس أقوى الحواس، أقوى الحواس. مع ذلك: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مع هذه القرينة الظاهرة والبرهان البين والنور الساطع لم يقبلوه ولم يرضخوا له، وجعلوه مردودا عليك، مما يدل على أن القضية قضية عناد واستكبار في أنفسهم. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تبقى مسألة في هذه المعنى، أن لمس في القرآن تأتي بمعنى المباشرة باليد، وهو هنا بهذا المعنى، لمسوه بشره بأيديهم، وتأتي لمس في القرآن بمعنى بحث، والدليل على أنها تأتي بمعنى بحث قول الله جل وعلا: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. والكلام عن مؤمن الجن يخبرون عما وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لمسنا السماء فوجدناها. لمسنا هنا بمعنى بحثنا، لأنه قطعا لم يكن للجن أن تلمس السماء بأيديها. لأن الله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فلمس هنا في سورة الجن بمعنى بحث، ولمس هنا في سورة الأنعام بمعنى باشر الأمر بيده. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تأتي هنا آيات في قضية ما يقترحه كفار مكة. قال ربنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذه ضمن اقتراحات كان مشركو مكة يقولونها، منها أن هذا النبي لو كان نبيا بحق لنزل إليه ملك، وهذه يتدرجون في عرضها، وقد بينها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وهذا بإجمال المعنى أننا نعيش في أرض جدباء، فلو كنت نبيا حق كريما على الله أخرج لنا الينابيع فجر لنا الأنهار. ثم يتدرجون، فإن كنت عاجزا عن ذلك فعذبنا إن كنت ساقطا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فإن عجزت حتى عن هذه فعلى الأقل كما تقول العامة اليوم انفع نفسك، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. وهذا كله ناجم عن الاستكبار. ولهذا قال الله بعدها وللبسنا عليهم ما يلبسون. لبسنا عليهم أي جعلنا الأمر ملتبسا عليهم. ومن هنا يفهم أن الهداية إنما هي من الله، وأن الله جل وعلا من شاء أن يهديه هداه، ومن شاء تبارك وتعالى أن يضله أضله. فلا يكون في القلوب تعلق بأحد غير الله تبارك وتعالى، يفزع إليه في الضراء، ويحمد جل وعلا في السراء، ويشكر على نعمه، ويستهدى من هديه، ويخشى من عذابه ونكاله، ولا يدري الإنسان أين مواطن الخير. قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم بين الله جل وعلا تعزية لنبيه أن السنة قد مضت في الأنبياء قبلك أنهم يبتلون بمن يستهزئ بهم ويسخر، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سير الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه هي أعظم تعزية له، لأن الإنسان عموما إذا رأى المصيبة في غيره هانت عليه المصيبة في نفسه، وإذا رأى أن هذا السبيل الذي يسلكه والطريق الذي يطرقه قد طرقه الناس قبله يكون في ذلك شيء من التعزي، كما تقول الخنساء أذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل مغيب شمسي، ثم قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لو شئت تقول أن أرى باكيا على إخواني لوجدت كثيرا، وهؤلاء يعزوني في فقدي لأخي صخر. وهذا وإن كان نستل وجه الشبه برقة، إلا أن الله جل وعلا يقول لنبيه مثبتا قلبه ولقد استهزئ برسل من قبلك، فلمن كانت العاقبة ولمن كان النصر؟ كان لأنبيائنا ورسولنا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فأي استهزاء بعد ذلك يتلقى صلوات الله وسلامه عليه يكون صلى الله عليه وسلم أعظم صبرا في تلقيه، وأشد ثباتا على أن لا يناله بسوء صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحلقة الأولى من حلقات إن شاء الله متتابعة تتمثل في هذه الصورة المباركة، صورة الأنعام. قلنا إنها تعتمد على أسلوب التلقين وأسلوب التقرير، وأسلوب التقرير يأتي في آخرها عند الحديث عن الحلال والحرام، عند الحديث عن بهيمة الأنعام، عند الحديث عن الميتة التي حرموها على أنفسهم وجعلوا بعضها خالصة للذكور محرمة على الأزواج، كما سيأتي إن شاء الله إذا تيسر في حينه. أما مقدمتها فقد جاءت لبيان أمور عظام ثلاث اتفقت عليها كلمة النبوات، وهي الألوهية والنبوة واليوم الآخر. وهذه الثلاث يكمل بعضها بعضا، فالإيمان بواحد منها يتبعه الإيمان بالأمرين الآخرين. وما جاء نبي ولا رسول إلا جاء بهذه الأمور الثلاثة، يدعو أمته إلى أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا به أي ذلكم الرسول وأن يؤمنوا باليوم الآخر. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الخاتم أمر الأمة أن تؤمن بالله وأن تؤمن به وبالأنبياء من قبله وباليوم الآخر. لكن الأمم التي قبله كانت أنبياؤها لا تكلفها إلا بالإيمان بها، لأن الرسول كان يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. فلما ختم الله به الرسالات جاءه الأمر الرباني، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا هو الشاهد، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الجزم بأن سورة الأنعام نزلت في ليلة واحدة لا يوجد من حيث الصناعة الحديثية سند متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول به، لكنه توجد فيها آثار وطرائق متعددة ارتضاها أكثر أهل التفسير، فقلما يأتي أحد يفسر هذه الآية إلا ويذكر أن المشهور المحفوظ المقروء المنقول عن السلف أنها نزلت في ليلة واحدة، وأنه شيعها 70,000 ملك، والعلم عند الله جل وعلا. لم يرد فيها فضل مخصوص، لأن الفضل المخصوص قد يرد في بعض السور كقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، من قرأ قل هو الله أحد بنى الله له 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا تأتي صور أو آيات فيهن فضل مخصوص، لكن بعض الصور قد تكون على عظمتها وجلالها وكثرة آياتها قلما يأتي فضل مخصوص. لكن يبقى أن يعلم أن هذا لا يقدح أبدا في الصورة نفسها، لأن القرآن كله عظيم، والقاعدة أن القرآن كله عظيم، لكن أعظم ما في القرآن حديث الله عن الله، كلام الله عن الله هو أعظم ما في القرآن. وحديث الله عن الله تلك الآيات التي فيها ثناء من الله على ذاته العلية، وهو ما سنفتتح به إن شاء الله تعالى لقاءنا القادم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وما بعدهن من آيات إن شاء الله تعالى تكون مضمارا تجري فيه أقدام العلماء حول معاني آيات تلك الآيات المباركة من هذه الصورة الجليلة القدر، صورة الأنعام، التي قلنا إننا سنتفيأ دوحتها وظلالها في حلقات متتابعات. بدأنا ببعض آيات من صدرها، وننهي إن شاء الله تعالى بعض آيات منها في اللقاءات القادمة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.